يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب صوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. في الحلقة الماضية كنا توقفنا عند مسألة الدعاء بطول العمر، وذكرتم أحسن الله إليكم كلاما للإمام النووي والمازري وغيرهما، لعل نستكمل في هذه الحلقة هذه المسألة قبل أن نبدأ في الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي نهاية الحلقة السابقة وبمناسبة رواية البخاري في الأدب المفرد للحديث ورواية ابن سعد زيادة وأطل عمره، مع ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. في شرح النووي قال: هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. وأما ما ورد في حديث صلة الرحم وأنها تزيد في العمر ونظائر ذلك، فقد سبق تأويله يقول النووي في باب صلة الأرحام واضحا، وكلامه الذي تقدم وأشار إليه ذكر الخلاف في المراد بالزيادة، وهل هي زيادة حقيقية يعني أن يضرب للمرء 70 سنة أجل محدد 70-60 سنة مثلا، لأنه يؤمر بكتب أجله. نعم. يعني عند نفخ الروح. أي نعم. يؤمر الملك بذلك، فيؤمر بكتب الأجل المحدد 60-70. نعم. أي نعم. لكن إن وصل رحمه زيد في عمره كذا. نعم. وهذا في علم الله جل وعلا لا يتغير، أما الذي تغير فهو في ما في علم الملك، وهذا على القول بأن الزيادة حقيقية. والقول الآخر وهو معتبر أيضا عند أهل العلم وهو أن الزيادة معنوية، ما يحصل من البركة. نعم، البركة. وأما عمر 60 لا يمكن أن يزيد ولا ينقص عن 60، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن هذه 60 أو 50 أو 40 ينجز فيها ما لا ينجز من الأعمال الصالحة التي تنفعه في دنياه وأخرى ما لا ينجز في 100 سنة. وهذا ظاهر في في حال كثير من أهل العلم. نعم. نعم. حتى في عامة الناس تجد البركة هذه في عامة في العوام إذا تحقق الوصف الذي هو الصلة. اليوم عنده يمكن 5 أيام عند غيره ما ينجز من الأعمال والزيارات. نعم. وغيره. نعم. وبعض أهل العلم مات وهو ابن 30 وابن 40 وذكره لازال موجود وكتبه. نعم. تملأ الآفاق. يعني انتفعت به الأمة على مر القرون. عمر بن عبد العزيز في مجال الحكم مثلا رحمه. نعم. مات صغير 40 سنة. أي نعم. 40 سنة ومع ذلك أنجز في هذا الوقت القصير ما لم ينجزه بلا شك. عمر حافظ الحكمي النووي وغيرهم أمثلة كثيرة من المتقدمين والمتأخرين. قال المازري: هنا قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها، وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، يعني مطابقا للواقع. فإذا علم الله تعالى أن زيدا يموت 500 استحال أن يموت قبلها أو بعدها لئلا ينقلب العلم جهلا، فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص، فيتعين تأويل الزيادة بأنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكله الله بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال ممدودة، نعم، أو محدودة، المكتوب ممدودة في شرح النووي، فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على ما سبق في علمه في الأزل، وهو معنى قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة قطع أجله والله أعلم. واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة قطع أجله والله أعلم، يعني اخترم دون أن يكمل الأجل الذي حدد له بسبب هذا القاتل، ولذلك يحمل القاتل التبعة. يعني لو مات بأجله على حد زعم، يعني من وجهة نظر المعتزلة ما مات فيها أنه لو مات بأجله ما يؤاخذ الذي قتله، لا يؤاخذ الذي قتله، لكن هذه حقوق العباد وأمور مبنية على ربط الأسباب بالمسببات، نعم، وإن كان هذا أجله. يعني الطبيب اللي يخطئ عند المعتزلة ما عليه شيء، ما الداهس حتى لو قتل عمد، تلو قتله عمدا ما عليه شيء. والنصوص القطعية من دلائل الكتاب والسنة كلها تهدم هذا القول. فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل، لأنه قال في الحديث ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، نفس الإشكال، هذا أيضا مفروغ منه. صحيح. نعم. قال فالجواب أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، أمور آخرة، يعني مأمور بها. نعم. مأمور بها شرحا، دعوني أستجب لكم. نعم. بينما طول العمر ليس غير عبادة. نعم، ليس عبادة. آه. لكن قد يقول قائل أنه مع النية الصالحة ينقلب عبادة. صحيح. إذا طلب زيادة العمر ليكثر مما يتقرب به إلى الله جل وعلا صار عبادة. كالنوم الأصل فيه عادة. لكن إذا نوى به التقرب إلى الله جل وعلا والاستعانة به على ما يرضي الله جل وعلا صار عبادة. وهكذا سائر العادات تنقلب عبادات بالنية الصالحة. نقول ينظر في ذلك إلى أصل الشيء، فإن كان الأصل عبادة كان مأمورا به، إذا كان الأصل عبادة عادة ليس مأمورا. قال فالجواب أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة. وقد أمر الشرع بالعبادات، فقيل أفلا نتكل على كتابنا، على كتابنا، يعني ما سبق لنا من القدر، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مع أنها مفروغ منها، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير مفروغ من هذا. فقالوا أفلا نتكل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق، لأن الذي يتكل على حد زعمه فإما أن يتكل ويترك العمل بالكلية والعاقبة غيب، ما يدري ما كتب له في الأزل، قد يكون هو السبب في كتابته شقيا لأنه اتكل وترك. وحقيقة الاتكال على القدر، نعم، والاستدلال به، هذه طريقة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة. وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله أعلم. جواب سديد. لأن بعضهم قال أورد يعني كما ذكر ابن القيم في أوائل الجواب الكافي، نعم، أن بعض المتصوفة قالوا ما دام الأمور مكتوبة ومفروغ منها لماذا ندعو؟ يعني مع أن الأمر صريح بالدعاء، الدعاء هو العبادة، ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني دعائي وغيره. المقصود حتى في آخر سورة الفرقان قل ما أعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإن كان هذا المراد بالعبادة الدعاء هنا، دعاؤكم إيمانكم كما تقدم في كتاب الإيمان من التجريد. ومع ذلك قال بعضهم أن المراد به الدعاء، فالدعاء محبوب لدى الله جل وعلا، وهو الذي يظهر حاجة العبد وفقره وانكساره بين يدي الله جل وعلا. لما قال بعض المتصوفة أن هذه أمور مفروغ منها ولا داعي للدعاء، أورد ابن القيم رحمه الله أن كون الإنسان أيضا يكتب له ولد أو يحرم من الولد هذا أمر مفروغ منه، فلماذا يتزوج؟ فهذا سبب والدعاء سبب. قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية عنه قال: من سرر شعبان. راوي هذا الحديث هو عمران بن حسين ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد، أسلم عام خيبر، من فضلاء الصحابة، وكان يسلم عليه في مرض موته، سلم عليه بصوت يسمع، سلم عليه الملائكة. يقول: فاكتوى فانقطع التسليم، ثم ندم فعاد التسليم. وهذه مسألة يعني استطرادية، يعني في حديث 70,000 أن من وصفهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب أنهم لا يكتوون. فعلى هذا من اكتوى ثم ندم يدخل في 70 أو لا يدخل؟ هل نقول أن هذا عمران بن حسين ندم فعاد التسليم؟ فهل إذا ندم من الاكتواء نعم يعود له الوصف أنه يدخل الجنة بغير حساب؟ هذا محل بحث، نعم، لكن يرجع، لا سيما إذا لم يعرف الحديث قبل ذلك. يعني رجل اكتوى مريض فاكتوى، ثم قيل له أنه جاء في الحديث حديث 70,000 من وصفهم أنهم لا يكتوون فندم، فمثل هذا يرجع، فضل الله لا يحد. حسين تثبت له صحبة؟ على كل حال نأتي إلى حسين، لأنه عندك يقول رضي الله عنهم عنهما. قضى بالكوفة، يعني عمران، مات 52 بالبصرة. حسين اختلف في صحبته، لكن الحافظ بن حجر قال: أبوه حسين بن عبيد الخزاعي صحابي لم يصب من نفى إسلامه، كما في التقريب لم يصب من نفى إسلامه. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الصوم من آخر الشهر. الآن عندك من سرر هذا الشهر، يعني شعبان. في رواية قال: من سرر شعبان. نعم، في رواية عنه قال: من سرر شعبان. طيب، سرر شعبان ترجمة هنا الصوم من آخر الشهر. البخاري رحمه الله تعالى أطلق الشهر، يعني قال الزين بن المنير، قال الزين بن المنير كما في فتح الباري أطلق الشهر، لأنه قال الصوم من آخر الشهر. وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد، اللي يتحرر من الحديث، نعم، من زيادة سرر شعبان، نعم، في رواية عنه قال من سرر شعبان، لأن المطلق يحمل على المقيد. وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان، إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، إشارة إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ منه أو من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر، يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر. لماذا؟ ليكون عادة للمكلف، فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. لماذا؟ لأنه جاء فيه الاستثناء، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. شوف دقة الإمام البخاري ليجعل هذا الحديث لا يعارض حديث النهي عن تقدم برمضان بيوم أو يومين. الآن الحديث موضع الدقة وين يا شيخ؟ الآن قال البخاري باب الصوم من آخر الشهر، فيريد أن تصوم من آخر محرم وآخر صفر وآخر ربيع وآخر جماد، فلم يحدد الشهر، آخر الشهر. طيب نعم، لكنه وأخذه من قوله أما صمت سرر هذا الشهر، لأن هذا الشهر ليست له مزية على غيره. إذن المطلوب السرر، صيام السرر الذي هو آخر الشهر أي شهر كان. فمن دقة البخاري أخذ منه الإطلاق، لكنه لما اختار الرواية الثانية يا شيخ ما يعتبر وفي رواية عنه من سرر شعبان، من سرر شعبان، يعني كأنه يرجح أن المراد سرر شعبان فقط. هذا المختصر. أيه. البخاري رحمه الله تعالى ذكر الرواية، ذكر الحديثين، ذكر الحديثين، لأنه في رواية قال أظنه يعني رمضان على ما سيأتي بعد. نعم، ويزيد الإشكال. صحيح. فالخروج من التعارض بين هذا الحديث من سر شعبان والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كانت له عادة أن يحمل على الإطلاق، ويكون من سر شعبان ومن سر رمضان كله من كلام الرواة. نعم، لكن قوله أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه يعني رمضان، وفيها كلام طويل سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا قال أبو عبد الله في نهاية الحديث، وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرر شعبان. هذا معارض لحديث تقدم رمضان بيوم أو يومين. وللعلماء مسالك، إما أن يقال كما قال الإمام البخاري الصوم من آخر الشهر فيكون جميل العشر ليكون عادة له فيدخل في الاستثناء، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، وهنا ينتفي الإشكال. أو يقال إن السرر يعني على قول الجمهور السرر آخر الشهر على ما سيأتي، وبعضهم قال لا السرر منتصف الشهر، ليرتفع هذا الإشكال على ما سيقرر إن شاء الله تعالى. في عمدة القاري يقول أي هذا باب في بيان فضل الصوم في آخر الشهر، وفي بعض النسخ من آخر الشهر، وقوله هذا يطلق على آخر كل شهر من الأشهر. نعم، آخر كل شهر من الأشهر، يعني إطلاق البخاري رحمه الله ينصرف إلى آخر كل شهر من الأشهر. ومع هذا الحديث مقيد بشهر شعبان، والوجه إطلاقه، قل عيني والوجه إطلاقه، يعني على ما اختار البخاري، إشارة إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف، يعني فلا يعارض حديث التقدم. فإن قلت يعارض هذا النهي، يعارض هذا النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قلت لا معارضة لقوله في حديث النهي إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني فإذا كان عادة نعم فإنه حينئذ لا يعارض الحديث. مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ مما ذكرنا الآن الذي هو ما يفيد الإطلاق من رفع التعارض بين الحديثين. قوله سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، في الأصل أنه سأله، يعني سأل عمران، أو سأل رجلا وعمران يسمع، وهذا شك من مطرف، فإن ثابتا رواه عنه بنحوه على الشك أيضا، أخرجه مسلم وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على الإبهام، أنه قال لرجل زاد أبو عوانة في مستخرجه من أصحابه. ورواه أحمد من طريق سليمان التيمي به قال لعمران بغير شك. قال يا أبا فلان، نعم يا أبا فلان، إيش عندك؟ يا أبا فلان، يا أبا فلان، يعني كذا في نسخة من رواية لأبي ذر بالكنية لأبي فلان، يا أبا فلان، وللأكثر يا فلان، نعم نسخة من رواية أبي ذر بالكنية يا أبا فلان، ورواية الأكثر يا فلان، يا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الخطابي في أعلام الحديث: السرر والسرار آخر الشهر، وسمي سررا لاستمرار القمر فيه. هذا قول الأكثر. الاستمرار ولا الاستسرار؟ نعم، السرر والسرار آخر الشهر، وسمي سررا لاستسرار القمر فيه. وقد يتأول معنى ذلك على أن هذا الرجل كان قد أوجبه على نفسه بنذر فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة له قد اعتادها فأمره أن يحافظ عليها، وإنما تأولناه على هذا المعنى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الشهر لرمضان بصوم يوم أو يومين. فامتثال هذا التوجيه أما صمت سرر هذا الشهر، والمقصود شعبان، معارض للحديث، لكن الخطابي حمله على أن ذلك أوجبه على نفسه بنذر أو كانت له عادة. في شرح الكرماني: السرر قال النووي ضبطوه بفتح السين وكسرها وحكي ضمها، ويقال أيضا سرار بكسر السين وفتحها، وكله من الاستسرار. قال الجمهور المراد به، قال الجمهور المراد به آخر الشهر لاستسرار القمر فيه، وقال بعضهم هو وسط الشهر، وسرر كل شيء وسطه، والسرة الوسط، وهو أيام البيض. وروى أبو داود عن الأوزاعي أن سرره هو أوله. يعني الأقوال ثلاثة: الآخر قول الجمهور، الوسط ويؤيده الحث على صيام البيض، وبه يرتفع الإشكال بالكلية. صحيح. نعم، روى أبو داود عن الأوزاعي أن سرره أوله، ولكن هذا قول مضعف عند أهل العلم. وقال أبو عبيد: الاستسرار قد يكون ليلة وقد يكون ليلتين. وبين المؤلف المراد بالشهر بقوله في رواية عنه من سرر شعبان، واقتصر عليها المختصر. نعم نعم. وفي الأصل عندك، في الأصل في البخاري قال أظنه يعني رمضان. قال ابن حجر: هذا الظن من أبي النعمان، لتصريح البخاري في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية الصلت، لأن البخاري قال حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي بن غيلان، وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي. فالحديث يرويه البخاري من طريق الصلت وأبي النعمان، الأول الصلت والثاني أبو النعمان. لفظ الصلت، نعم أظنه قال، نعم لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، قال أظنه قال يعني رمضان، لم يقل الصلت أظنه رمضان، يعني والحديث من طريق اثنين، يعني إذن يتعين أنه من أبو نعمان، من أبي النعمان، من أبي النعمان. نعم، لأن البخاري بيّن أن صرح البخاري في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية الصلت، إذن يكون من رواية أبي النعمان، أبي النعمان يتعين أن يكون من رواية أبي النعمان. طيب، الحافظ ابن حجر حينما يقرر هذا الكلام بناء على قول البخاري وتصريحه بأن الصلت لم يقل، هل نحن بحاجة إلى تصريح البخاري؟ يعني لو لم يقل البخاري أظنه لم يقل، نعم، لو لم يقل البخاري أن الصلت، نعم لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، نحن بحاجة أن نقول مثل هذا أو نجزم بأنه من أبي النعمان؟ ولو لم يقل البخاري لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، لأن الحافظ بن حجر قرر أنه ظهر له بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، واللفظ والآخر منهما أبو النعمان، الآخر منهما أبو النعمان، إذن هذا لفظه، على حسب ما ظهر لابن حجر بالاستقراء من صنيع البخاري، مع أن هذا الاستقراء يعني اختل في مواضع يسيرة، ويبقى أن هذا التصريح لا بد منه، وإن كان تصريحا بما هو مجرد توضيح للاستقراء. يقول ابن حجر: هذا الظن من أبي النعمان لتصريح البخاري في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية الصلت، وكأن ذلك وقع من أبي النعمان لما حدث به البخاري، وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي النعمان بدون ذلك، وهو الصواب. ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال: إن شعبان أصح، وقيل إن ذلك ثابت في بعض الروايات في الصحيح. في شرح الخطابي قال: هكذا جاء في الحديث أظنه، يعني رمضان، وجاءت الأحاديث كلها بخلافه. يعني مش معنى يقول أما صمت سرر هذا الشهر ويريد به رمضان. نعم صحيح، يعني أول رمضان وأثناء رمضان وآخر رمضان مستوي بالفرضية. صحيح، فكيف نعم يقول هذا؟ نعم، هكذا جاء في الحديث أظن يعني رمضان، وجاءت الحديث كلها بخلافه، وإنما هو شعبان، إذ لا معنى لأمره إياه بصيام سرر رمضان، إذ كان ذلك مستحقا عليه. صحيح، مستحق فرض نحو الفرض في جملة الشهر. وكذلك رواه عن حماد عن ثابت عن مطرف، والجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: هكذا قال، وذكر رمضان وهم والله أعلم. وأطال ابن حجر رحمه الله تعالى في تقرير هذا الوهم على ما سيأتي. جميل، إن شاء الله تعالى. في إشكال في مسألة قولها ظنه رمضان أيضا، لعلنا يكون مبتدأ حلقتنا القادمة بإذن الله لربط هذه الروايات مع بعضها بإذن الله تعالى. نعم، كلهم يقررون أن هذا وهم، وسيأتي في كلام العين أنه صواب. طيب، إذن نبدأ الحلقة القادمة بإذن الله بهذه المسألة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.